Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sanakhwan kiram. Fi surah Yasin, inda qawlillah subhanahu wa ta'ala, wadrib lahum mathalan ashab al-qaryati in ja'aha al-mursalun, la arsalna ilayhim ithnayn, fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalith, faqalu inna ilaykum mursalun. المشهور عند أصحاب التفسير أن هذه القرية هي قرية أنطاكيا، وهذه القرية أنطاكيا مشهورة الآن يعني بين بلاد الشام وبلاد تركيا، هي الآن داخلة في تركيا. هذه المنطقة أرسل لهم عيسى عليه السلام ثلاثة رسل، ثلاثة أنبياء. فالله تعالى يقول يعني انظر هذه القرية العجيبة التي جاءها كل هؤلاء الرسل وتعنتوا وعاندوا، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، أيدناهم بنبي ثالث، فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا يعني الناس ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، أنكروا إنكار تام نبوتهم وإنزال شيء من الله تعالى، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، نحن علينا فقط البلاغ المبين والإيمان وعدمه هذا إليكم. قالوا إنا تطيرنا بكم، تطيرنا بكم يعني تشاءمنا بكم، إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. بدأوا يهددون الأنبياء بالعذاب والرجم، يعني إما بالكلام السب أو باليد. فالأنبياء ردوا عليهم قالوا طائركم معكم، يعني تشاؤمكم منكم، أنتم تشاؤمون من الدين والصلاح والهداية. قالوا طائركم معكم لئن أئن ذكرتم، يعني هل تشاؤمكم هذا بأننا ذكرناكم بالله، بل أنتم قوم مسرفون، يعني تسرفون على أنفسكم في المعاصي. في هذه اللحظة، لحظة المناظرة والمناقشة بين الأنبياء وبين أقوامهم، جاء رجل الله تعالى وصفه وصفا عجيبا، فقال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. يعني أول ميزة في هذا الرجل أن الله تعالى نكره للدلالة على أنه إنسان عادي جدا، يعني ما قال رجل عظيم، رجل غني، رجل مثلا واسع الثراء، رجل مثلا ذو جاه ومنصب، لا، رجل عادي. الله تعالى جعل ذكره بوصف أنه رجل عادي، ما ذكر أي صفة ثانية معه. وجاء منين؟ من أقصى المدينة، يعني جاء متعني. وعادة اللي يسكن في، تعرفون في أطراف المدينة يكون فقراء، يعني عادة العواصم دائما يسكنها الأغنياء كل ما ذهبت إلى أطراف. فهو إذن رجل فقير، رجل عادي جدا، لكنه كان يحمل هم هذه الدعوة ويريد هداية الناس. فالله تعالى سجل موقفه في القرآن وقصه لنا إلى يوم القيامة. يقول ابن عباس أن هذا رجل كان نجارا، نجار، يعني إذن مهمته أو وظيفته وظيفة عادية جدا، لكنه مع هذا لم يستقصر نفسه ولم يرى أنه غير قادر. يعني لو قيل لك أن مثلا في مدينة سعد بن الله فيها مثلا أكبر علماء الدنيا، الشيخ بن باز مثلا موجود في مسجد، والشيخ ابن عثيمين مثلا، والشيخ الألباني فرضا، يعني ستجد نفسك متجهة إلى أنك ما تسوي شيء أبدا، ها؟ لا تتكلم ولا تلقي ولا تدرس ولا، وتقول الحمد لله العلماء موجودين، ثلاث علماء في مدينة صغيرة كبار، فتجد النفس أصلا يعني تجعل هذا سبب لعدم العمل. طيب ما بالك إذا فيها ثلاث رسل؟ كيف يكون يعني حرص الإنسان على الدعوة في هذا المقام؟ فسبحان الله هذا الرجل لم يجعل وجود الأنبياء الثلاثة سببا لترك الدعوة، بل قام وبذل جهدا والله تعالى شكر له ذلك وسجل قصته وترك قصة الأنبياء الثلاثة، تركها تماما. الحديث اتجه الآن كله إلى النجار واسمه حبيب، حبيب النجار. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، إيش قال؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين. لما ذكر المرسلين ذكر لهم دليلين على صدق رسالتهم، فقال اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، ما يريد أجر ولا مقابل ولا، وهم مهتدون، هم صالحون، يعني هو لا يفعل شيئا إلا وهو مهتد به وصالح، فإذا دلالة حاله تدل على صدقه، فهو لا يخالف كلامه فعله، كلامه ما يخالف فعله، بل هو رجل مهتدي صالح. إذن هذان دليلان قويان على أن المرسلين يعني رسالتهم صحيحة. ثم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، ذكر دليلين على صدق الإله، بعد ما ذكر صدق النبوة ذكر دليل على صدق الإله. قال أولا ما لي لا أعبد الذي فطرني، هو خلقني، ألا يستحق أن أعبده؟ هو خالقي، ألا يستحق أن أعبده؟ الأمر الثاني وإليه ترجعون، يوم القيامة سنرجع إليه كلنا يوم القيامة، فهو الذي سيحاسبنا، فكيف نعبد غيره؟ كيف تعبد غير من سيحاسب؟ ماذا ستفعل يوم القيامة إذا حاسبك؟ ثم قال معرضا عنهم عن آلهتهم، وأيضا ذكر دليلين على إبطال هذه الآلهة، فقال أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. يعني لو أرادني الله تعالى بضرر لا عندهم شفاعة تشفع لي والله وتوقف هذا الضرر، ولا أصلا يستطيعون أن ينقذوني من بين يدي هذا العذاب، لا شفاعتهم تنفع ولا عندهم قدرة لإنقاذي من عذاب. طيب إذن لماذا أذهب إلى هذه الآلهة التي لا خلقتني ولا هي التي تحاسبني ولا لها شفاعة ولا تنقذني يوم القيامة؟ فلاحظ كيف هذا الرجل يعني ما أجمل يعني خطابه وكلامه، ذكر دليلين على صدق الرسل ودليلين على صدق توحيد الله عبوديته ودليلين على إبطال الآلهة المزعومة. ثم قال إني إذن لفي ضلال مبين، يعني إذا فعلت ذلك أنا في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعوا، يعني ترى أنا ما أقول لكم كلام وأنا ما قمت به، أنا آمنت بهؤلاء الرسل وبإله هؤلاء الرسل فاسمعوني، يعني اتبعوني. فلما انتهى من مقالته هذه قاموا عليه وضربوه وقتلوه، حتى قال ابن عباس قاموا بتوطيه بأقدامهم حتى خرج قصبه من دبره، يعني أمعاءه خرجت، سبحان الله. فلما مات هذا الرجل الصالح مباشرة قال له الله تعالى قيل ادخل الجنة، ادخل الجنة مباشرة من الدنيا الجنة، قيل ادخل الجنة. طيب الآن رجل دخل الجنة خلاص، هو يعني ما له دخل في الدنيا ولا هو يم الدنيا، جنة يعني. العجيب من هذا الرجل لا زال حريص على هداية قومه، فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يقول يا ليتهم يدرون ايش صار معي حتى يعني يسلموا ويهتدوا لو علموا بحالي. فهو حريص على هدايتهم حتى بعد موته وحتى بعد دخول الجنة، يعني يدخل الجنة يا أخوان ما هو يمه دنيا ولا يمه، لكن هذا الرجل عجيب. فلذلك كان سفيان لما يقرأ هذا يقول لا تجد المؤمن إلا ناصحا، نصحهم في الحياة وبعد الممات، حتى بعد الممات نصحهم. لما انتهت هذه القصة وأراد الله تعالى معاقبة هؤلاء هذه القرية، قال الله تعالى في عذابهم إن سبب عذابهم نصرة هذا الداعية المبارك، فقال الله تعالى وما أنزلنا على قومه، ما قالوا على قومهم الرسل، لا على هذا الرجل، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، يعني ما يحتاج الأمر ننزل جنود وجيش كامل من السماء، وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة. جاء جبريل مسك عضادتي بوابة هذه القرية ثم صرخ يوم صرخة انتزع أرواحها، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، كلهم سقطوا أموات. ثم يقول الله تعالى يا حسرة على العباد، الله تعالى سبحان الله يعني مشفق على الناس، يقول يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول، هدزهم رسل عشان يهدينهم ويدخلهم الجنة إلا كانوا به يستهزئون، كل ما أرسل لهم أحد يستهزئون به، يعني أنا بهدايتكم بصلاحكم ثم يا حسرة على العباد. الله تعالى يقول ما لهم العبادة، كل ما أرسل لهم أحد أبيه الله يصلحهم ويهديهم، ثم فإذا بهم يعني يكفرون بهم وبهؤلاء الأنبياء. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله نكمل غدا تفسير هذه السورة العظيمة سورة ياسين. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وجعله حجة لنا لا علينا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.